شمس اوعي تغيبي، قال الليلة دي جاي يزورني حبيبي، خليكي طالة نوري له السكة، واما يهل ابقي اضحكي له ضحكة، وقولي له انه مقصدي ومطلوبي. مديحة عبد الحليم وأغنية ميعاد حبيبي من كلمات كمال عمار، ألحان محمد صادق، تسجيل الأغنية يوم 4 يوليو عام 1965.